السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أول سؤال واحد هو الغين اللي ما هو تقول له الفلوس اسمها قال لي قلت له عشان انا مجنون وبقى ده البلاد بريشر بتاعه قليل، البلاد بريشر عند الام عالي، كانت الدم اللي فاكرين؟ قال لي طب ما انا جدي توفى الاسبوع اللي فات ومايوكاردال انفاركشن. قال لي ما هو ما جاله مايوكاردال انفاركشن ليه ما دخلش الدي اي سي؟ مش برضه الهارت يعتبر جزء منه دلوقتي بقى ده تيشو؟ المفروض ان لو في جزء عندي ده تيشو برضه ما فيهوش بلاد بريشر، واللي حواليه في مين؟ بلاد بريشر، وبرضه الدم هيجي من البلاد بريشر العالي البلاد بريشر الواطي، واخش في مثلا حد ناصح يقول لي ليه؟ اشمعنى البيب اللي عامل كده؟ ليه مش اي انفاركشن تانية في الجسم عملت كده؟ ليه احنا سمعنا بالموناري امبوليزم والبالموناري انفاركشن للصبح؟ سمعنا عندي انفاركشنز كتيرة، اشمعنى؟ اقول لكم ليه اشمعنى؟ الانفاركشن يا جماعه علشان تعمل عندي دي اي سي لازم الحاجه اللي تعمل دي اي سي تبقى سيفير اند بيرزيستنت. يعني ايه سيفير اند بيرزيستنت؟ حاجه تقيله وتقعد لفتره طويله. ان اول ما يقال الانفاركشن ده حاجه ايه؟ حاجه بسيطه. على فكره الدي اي سي ده شابتر لحد الواحد. مش كده انا اتكلمت النهارده لان انا عارف ان انا بقول هذا الكلام مليون مره بعد كده. فعشان كده مش هنفضل نغني كتير قوي. وساعتها لما اجي اقول لك دي اي سي اقول لك حاجه واحده هي مالهاش غير سبب واحد، عارف ايه؟ سيفير اند بيرزيستنت. طب وجالها اللي يقول لي ليه العيانه اللي دخلت في السبتسيميا ده ايه؟ جالها يا جماعه هنا من ضمن الكلام عندي دي اي سي، فاكرين؟ هنا اللي كان مكتوب دي اشمعنى؟ عشان this is also considered severe and persistent infection. يبقى يا جماعه نكتشف او نحط بقى حلقه في ودننا من هنا ورايح ان الحاجه اللي تدخلني في بروس اسمها دي اي سي لازم تكون بوث اي اند ايه؟ سيفير اند بيرسيستنت. مفيش انفاركشن سيفير، مفيش انفاركشن بيرسيستنت في جسم الانسان كله قد البيبي الايه؟ قد البيبي الميت. فده اول سؤال الصراحه لقيته سؤال نظيف ومحترم السنه دي. تاني سؤال نظيف ومحترم جالي دلوقتي حاجه غريبه جدا. قال يا دكتور هو البيبي اللي بيموت ده ليه ما بينزلش؟ قال لي مش المفروض ان المسامير في التفوق بيحصل بلد؟ وبيحصل بلد بيحصل فين؟ والام عندي تنزله؟ قلت له اه. ولو الام نزلته يبقى البيبي ده ما بقاش نزل ابورشن، عارف نسميه ايه؟ انفيتابل. قلت له اللي بيحصل ده فعلا بيحصل، بس لو حصل الكلام ده والدم زاد والوجع زاد ما بقاش اسمه نزل، بقى اسمه ايه؟ انفيتابل. ولو انت كل بيبي هموتهولك هتقول لي لازم الدم يزيد والوجع يزيد هتحوله لي الانفيتابل، يبقى لا يمكن يكون في شابتر خالص اسمه ايه؟ نزل ابورشن. انا لازم يكون عندي شك اسمه ايه؟ بليز ده مش وايه الفسيولوجي وايه الميكانيزم بتاعه؟ محدش عارف خالص. فاكرين اول الدرس لما رسمت لك شويه دم كده مفروش دايما يدوب؟ قلت لك ده كلام موجود في الكتب ما يدوبش. شوف الحركه اللي عملتها لك ان الدم دايما يدوب ده شوف الدوس بس علشان تفهم ان الدم بقى الكلايد ولا الفرش؟ فما اتفرش ما عادش في دم ولا عاد في مين ولا عاد في وجع. برضه زي شغل السبيسيفيك شغل اللي انا شرحته لك ده شغل دروس. يعني ايه دكتور شغل دروس؟ يعني شغل ان الواحد يبتدي الاول انفكشن لوكال وبعدين تنتشر ابدومينال وبعدين نمره ثلاثه عندي تنتشر عندي سيستميك. لكن يا جماعه احنا عايزين نحول هذا الدرس ده لدرس نظامي منهجي. يعني ايه درس نظامي؟ ده اشهر درس ليه نظري. Definition, etiology, clinical picture, investigation, complication, treatment. انا لسه ما قلتش حاجه ستيك ابوش، لكن عايز اقول لكم حاجه انك من هنا ورايح ازاي تعرف تفهم اي حاجه بتخص الاطفال. نيورو سيرجي نيورو سيرجي هي تقرا الموضوع من اوله. وجدع اللي يقول لي تقرا الموضوع من حته اسمها بالانورت باس فيسيولوجي. تقرا الموضوع اخدت لك على طول باس فيسيولوجي. يا بنت باس فيسيولوجي تفهم كل حاجه. يجي بقى في اخر السنه دكتور ماطر ودكتور ياسر ودكتور هاني رفيق يسرحوا بيكم ويقول لكم انا اعمل لكم اسطمبات كبيره للمنهج، اسطمبه كبيره لكل السوالنجز، اسطمبه كبيره لكل اللوس اوف فانكشن، اسطمبه كبيره لكل البليدنج، اسطمبه كبيره فور انفكشن، ما بيعملش حاجه. هو بيرتب الترتيب اللي احنا ماشيين بيه طول السنه ده عادي جدا. ويجي يقول لك اكسبت الاستامب بتاعت الانفكشن. قال ايه؟ قال الايتيولوجي يا جماعه بينقسم لحاجتين، لازم تقول مين الاورجانيزمز دول اللي جم يعملوا انفكشن، وايه عندي ازاي الطريقه اللي وصلوا بيها اللي بيسموها الايه؟ الروت. ويشاء الرب العليم ان هم ثلاثه اورجانيزم وفي نفس الوقت ثلاثه ايه؟ على فكره ثلاثه اورجانيزم انت عارفينهم ايه وايه وايه؟ يا جرام نيجاتيف يا جرام بوزيتيف يا الروتس. كلام فات. وعلى فكره انت عارف الثلاثه روتس، يا من بره اسمه اكستوجينس، ولو من جوه اسمه اندوجينس، ولو من البلاد سبلاي اسمه هيماتوجينس. كلام فارغ، كلام فارغ، بس المهم انك تفهم ايه؟ تفهم عندي روح الموضوع، تفهم روح الموضوع. ها يا دكتور هتتكلم بقى بشكل سيستماتيك؟ اه. هتاخد قد ايه تقريبا؟ 20 دقيقة دايما بعد البريك، 20 دقيقة مش أكتر، بإذن الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن، وات از مانت يا دكتور باي سيبتك ابورشن؟ تعرفين سيبتك ابورشن معناها ايه؟ معناها سوبر امبوزد انفكشن اون اني بريفيوس تايب اوف ابورشن. هم اللي قفلوه. طب ارفع بسرعه عمرو شوفهم يفتحوه. معلش يا احمد يا سعيد افتح كده الباب. الطقم الانستيبل ده تعبني. انتوا حرامين ولا بدانين؟ عايز اعمل لكم فيروز فانكشن تيست. انتوا حرامين ولا بدانين؟ فيروزكم ولا غيركم؟ عمالين عمال انت تشاوري لي طول الحصه دكتور دكتور التكييف عمال تقول لي هو ايه؟ برد. وعارفه عمرو وراك عمال يقول لي الدنيا ايه؟ حر. ما بقتش انا فاهم حاجه. انا شايف الواحد بس. شايف الواحد بس. يا انسه سحر. طيب شوف البهوات عايزين. معلش يا ابني معلش. ايه البتاع بيقول لك ايه؟ سوبر امبوزد انفكشن ابون اني بريفيوس سايت اوف ابورشن. على فكره يا جماعه انا ليا في الحته دي واقفه، ليا في الحته دي واقفه. هو الانفكشن حصل على انهي نوع؟ حصل على ميز ولا حصل على الكراتين ولا حصل على الانفيتابل؟ حصل على مين؟ على اي حاجه. اوعى يكون يا جماعه ما حدش فيكم فاهم العلاقه دي. اوعى يكون ان الكل متخيل ان لازم الست لما تبتدي لازم تبتدي ان المسمار يفك، يعني لازم تبتدي بحاله مين؟ ثراتوند. وبعدين تقلب مين؟ يا انفيتابل يا سيبتك يا ميزد. اي حاجه تخش على اي حاجه. ده ممكن المسمار يفك تبقى ثراتوند، طب لو بقيت المسامير فكت قلبت مين؟ انفيتابل. طب وهي بتسقط يجي لها انفكشن تقلب مين؟ سيبتك. او مسمار يفك بسيط بسيط بسيط داير ما يدور داير ما يدور تبقى مين؟ ميزد. وبعدين يجي لها انفكشن تبقى مين؟ سيبتك. أو على فكرة ممكن مسمار بسيط بسيط بسيط تبقى مزد وفجأة ينزل عليها دم وتقلب انفيتابل. وبعد الانفيتابل ممكن تسقط البيبي بشكل كامل يبقى اسمها. أنا ممكن أول لقاء ليا مع العيانة إن هي جاية بتقول لي يا دكتور الحق أنا بكلمك بقول لك أنا حامل، بركب التاكسي وهو بيفرمل بره وصل المركز، حاجة نزلت في الدواسة، مين الحاجة دي؟ البيبي. وأول لقاء ليا ما عملت سونار لقيتها إيه؟ كومبليت أبورشن، مفيش حاجة. وممكن تبقى ثراتند تقلب انفيتابل ومش كل البيبي ينزل حته منه، يعني ايه؟ ويجعل انكمبليت بمين؟ سكندري مين؟ سبس. فهمتوا العلاقه؟ اي حاجه في اي حاجه ما تاخدش الطب كده، ما تاخدش الطب ابيض او اسود، في لون رماد، ده بالعكس اللون الاكبر هو اللون المين؟ الرماد. سوبر امبوزد انفكشن ابون اني بريفيوس تايب اوف ابورشن. بس اشهر نوع من الابورشن بيحصل عليه سبس عارفين مين؟ العيانه قليله الادب اللي كانت مرتبطة بواحد قليل الأدب، اللي راح الدكتور ينزل لها هذا البيب اللي في الحلال ولا في الحرام، أكيد الدكتور إيه؟ قال إيه؟ وأكيد الآلات اللي بيستخدمها هي كمان إيه؟ قال إيه؟ آه مش معقمة، فآلات مش معقمة تدخل عندي أورجانيزم عندي بشكل إندوجينس ده ولا إكستوجينس؟ إيه أشهر روت عندي؟ إكستوجينس يا دكتور، استخدام الآلات الوحشة وأنت بتعمل عندي نوع من الأبورشن اسمه الليجل، نوع من الابورشن اسمه كريمنال. تعرفين الناس الزباله دول يا جماعه؟ اياك تكون فاكر ان هو بيهتم بتعقيم العيانه ويحط عليها بتاديل، يقول ما تتحرق، يقول ما دي تستاهل ولا ما تستاهلش؟ يقول ما يقلب، لا يا ابني ما تبقاش قلبك اسود، فين غلطة مرة؟ فين غلطة مرة، ما ربنا بيغفر لكل شيء إلا الشرك بالله. يا أخي سامحها يا أخي، يا أخي لما ده الواحد حتى ممكن يتدرب، يعني يا أخي سامحها يا أخي، مفيش حاجة إن هي تغلط مرة، ماشي؟ مفيش بجد، بس دكتور قليل الأدب ده تعقيمه وحش، آلاته وحشة، طب والحكيمة اللي متعقمة معاه حلوة ولا وحشة؟ تقرف، والأنت تفتكر ده يدي أنت يدي حقنة كفل سبورم ب 25 جنيه؟ طب يروح ضاربها جوه جيبه، ويروح مديها شوية صلايب، ويقول لك إيه؟ تستاهل اللي يجرالها. عشان كده جه سنة 2003 امتحان في النص سؤال غريب جدا اسمه ديسكاس كريمنال ابورشن. قالك انت بترفع دي ما خدناهوش ما عرفناهوش ما شفناهوش اخصى عليك كريمنال ابورشن از كونسيدرد سيبتك. وحتى انا كاتب لك كده الديفينيشن كذا كذا كذا وفي الاخر بين قوسين سبيشالي كريمنال. ايه يا جدع ما تخليك حلو بقى، جالك كريمنال اكتب مين؟ اكتب سيبتك. ايه يا دكتور الاورجانيزمز اللي عملوا السيبسز دول؟ ثلاثه، يا جرام بوزيتيف يا نيجاتيف. يا اشهر جرام بوزيتيف اسمه جيبس. حد عارف يعني ايه جيبس؟ ومش اي جيبس، ده جروب بي هيموليتيك ستريبتوكوكس اللي كان بيعمل ايه يا دكتور؟ هيموليسيس يا دكتور. طب واشهر جرام نيجاتيف عارفين اسمه ايه؟ ايكولاي. على فكره يا جماعه الاورجانيزمز المهمه بالنسبه لي لونها قوي باللون الاسود، ولا هي متعلمه؟ هي متعلمه باللون الاسود. واشهر انيروب، انا من يومي معرفش عن ايه انيروبس. جيت تالت على فكره في البكتيريولوجي جاي وفي الفارما مأمول بالعافيه. ايامين كانت تعينه على اخر ثلاث سنين عندنا، مش عارف اخر ثلاث سنين. مش المسخره اللي انتوا عايشين فيها طبعا، ده كلام زفت اللي انتوا عايشين فيه ده. ما علي، طول عمري ما اعرفش عن ايه انيروبس. يقول لك انيروبيك بكتيرويدز، انيروبيك ستريبتوكوكاي. لا كله كوم، وتلاقي المستشفى مصر على انيروب غريب من زمان، عامله افلام ابيض واسود. الستات الفلاحات اللي كانت بتروح تسقط او تولد في الجرن، عارفين ده اسمه ايه؟ كوليستريك. حد يعرف يعني ايه جرن؟ الفرن اللي بيبقى ورا البيت الواسع ده، بيروح يولدوا في التراب. عارف زمان ايام الحروب بيقول لك كان الخيل والمومات، عارف الانفكشن بيجي من الكاكاو بتاعت الحصانه كوليستريديوم جاز جنجرين. ياد ده كلام جديد ولا قديم؟ ايام ده اتعمل عليه فيلم ابيض واسود بطوله فاتن حمامه. الفيلم ده كان اسمه ايه؟ حرام حرام حرام. اكتب عندك اخراج توجو مزراح بطوله بتكتب عبد الله جيس. حد فاكره؟ عبد الله جيس يا سيدي. اسمعني هقول لك ايه؟ يعني رحت سعيد. عبد الله جيس كان متجوز مين؟ كان متجوز مين؟ فاتن حمامة. وكانوا على قد حالهم. وفاتن حمامة بتشتغل فين؟ في الفعل. عارفه بتفعل يعني ايه في الفعل؟ يعني بتروح تشتغل الانفار اللي بيلموا اللقط من القطن والكلام ده، انت فاهماني طبعا. وايه الاخبار؟ جوزها تعب ورقد، راحت قريه تانية تشتغل مع الانفار اللي هناك. وواحد ضحك عليها، وقع في الخضيب، ضحك عليها عشان جدر الايه؟ جدر البطاطا. اكلوك الحلاوه يا زكي، جدر البطاطا. اكلت جدر البطاطا من هنا وحصل، وتوالت الاحداث وحملت في الحرام وبتاع. وراحت يا دكتور تسقط نفسها فين؟ في الجرن. ايه الاورجانيزم اللي جالها؟ يسيبوا كل الاورجانيزم ويفضل يقول لك وايه كمان وايه كمان وايه اللي هم عايزين يسمعوه؟ عشان الناس بتوعنا ابديتد ولا اولد فاشن؟ ودي مشكله كبيره عندنا يا جماعه. اي حد يتنطط عليك في الرقم ويقول لك حاجات ابديت دي ما ترققش، بتضيع. لان الستاف اللي بيمتحنك في الشفه واخر كلمه قراها من 25 30 سنه. نيفر تو بي ابديتد في المستشفى، بالعكس تبقى باوند ريليتد. دايما تذاكر من ورق قديم وكل انا ما اعرفوش حاجه ابديت. عارف اهم اورجانيزم عمر بالنسبه لهم مين؟ الاستريديوم. ويجي لك منين الاورجانيزم ده؟ طريقه من ثلاثه. يعني ايه اكسوجينس؟ الات غير معقمه. طب يعني ايه عندي اندوجينس؟ انا هو من الفاجاين، اتاري الفاجاينا مليانه ايه؟ مليانه اورجانيزمز، مليانه بلاوي، مليانه قنظره. طب يعني ايه هيماتوجينس؟ من البلاد، من نير باي سيبتك. والله العظيم جامد اللي بيقول لي ايه اشهر سيبتك فوكس عندي؟ لا ناس كتير عندهم كرونيك ابانسايتس ومش واخدين بالهم وسهل جدا، لكن اشهر روت هو مين؟ الاكسوجينس عن طريق مين؟ الالات. ايه اللي يحصل يا دكتور ساعتها عندي وايه الكلينيكال بيكتشر اللي عندي؟ فاكر الكلينيكال بيكتشر بتفسر الديفينيشن. الديفينيشن يقول لك ايه؟ سوبر امبوزد انفكشن upon any previous type of كل الترايات بتاع الابورشن ثم اتبعه بالترايات بتاع انفكشن. ايه الترايات بتاع الابورشن؟ نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه، كل كيفين. قالك بالترايات بتاع الانفكشن، نمره واحد جنرالي فيفر اريبسي هات فاهم؟ ولا فاهم ار ها ورجلس في الاخر وابدومنال يا دكتور ابدومنال ايه فين بس مش اي فين كاتب لك كونتينوس دال ايكينج مش معنى كولك ولا قلب كونتينوس دال ايكينج لان ده وصف الابسس برافع ده وصف الابسس الوجع بتاع الابسس بيبقى ايه كونتينوس دال ايكينج طبعا وفاجينا الست دي نازل عليها اكيد اوفنسيف ايه للشر لا تعالي يا ماما تعالي هنا يا قطنت تعالي انت عندك كام سنه 17 سنه سعاده البيت فين جوزك فين جوزك سعاده البيت هي كانت معرفه ميكروباص الصراحه الكنبه الاخرانيه وضحك عليا بورقه وعرفي ورماها من الشباك بعد ما اللي حصل يخرب بيتي انت عارفه انك داخله في كارثه انت عارفه انك بتموت من الوصف اللي انت بتقوليه قولي لي مين كان بيسقطك زي ما انا كاتب لك اكيد كان في هيستوري محاوله ان انترين بيرسونال بيسقطها دكتوره في عين شمس الغربيه عارف اسمها دكتوره ايه سيده عارف حاولت تدخل فيها عقوب ايه ده انتو مية مية والله عارفين عمليها روتانا زمان وكلامنا واعن وإذن ربنا يستر على هذه الدفعة عود من الخيام ده في الفلاحين طب عارف الناس انه دكتور جاردن سيت بيسقطوا بايه؟ بإبرة تريكو دخلها إبرة تريكو والله العظيم ده ليه أساس عارفة إبرة تريكو تخش على الأميوتك مبرين تعمل في ايه؟ طب ما يرابش يطلع مادة اسمها؟ ده على أسس علمية ده على أسس علمية اكيد يا ماما عندي كده انت يا اوليه انت اطلعي هنا على الترابيزه دلوقتي حالا اشخاصك كويس احسن بتموتي جنرال اخبار حرارتها ايه عاليه توكسيك لوك تكتنك انا بتكلم على واحده ست بتموت دلوقتي عندها لوكال انفكشن ولا سيستميك سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم وبعد الجنرال اكزامينشن في ايه ابدومنال لا مش حط ايديها على بطنها ده بالعكس ده الاول هاجي كده واشوف إذا كان بيتحرك مع ال ولا ما بيتحركش مع ال مين اللي بيتحرك؟ الأبدومن بيتحرك مع مين؟ أنا هتلاقيه بيتحرك ولا مش بيتحرك؟ ليه؟ عشان عندي بير إيه؟ بيريتونايتس يحصل ليميتيشن للموفمنت وبعد ما تلاقي ليميتد موفمنت مد إيدك عارف ليه خليت مد الإيد للآخر؟ لأن بيوجع ما بيوجعش بقى تندرنس فظيع أو ريباوند او ريجيديتي فظيع في كل البطن ولا بالذات تحت بالذات تحت عند منطقه المين يوترس يوتراين تندرنس فظيع وهيقول لا مدام اللي حصل عندك ده مسخره شكلك داخله في سبسز عنيف بس اخر حاجه نعمل اكزامينشن اعمله مين لو البي في عندها هنا سهل ولا مؤلم جدا مؤلم جدا عشان مش هحط صباع من هنا وبس وايد كمان من فوق عشان احس اليوترس بيني ان هو ده ما اسموش بي بي على فكره اسمه باي مانيبل هتلاقي تندرنس بشع وعارفين لو دخلت صباعي هنا ورا على البوستيريور فورنكس احس ناس كده وسوال ايه ده؟ ايه السوال اللي نازل على مين؟ بيلفيك ابسس نازل على مين؟ على الدوبلس توك سامع؟ سامع وانا بفحصها؟ مش سامع كده صوت طقطقه او صوت حاجه كده هوا كده يكون حاجه بتعمل فس انت عارفين دي مين اللي انا بفحصها فات الحمامه انت عارفين ايه الاورجانيزم اللي موجود فيها كوليستريديوم عامل ايه جاز جامد انا مش عارف ليه مهتمين بالكوليستريديوم دي ويقول لك بتعمل صوت طقطقه اسمه فايسومترا عارف يعني ايه فايسو يعني فس صوت فس صوت فس جوه الروح جوه الايه يعني مش شويه ايه شويه هوا تاخدهم على قد عقلهم يا جدع شوف على فكره الكوليستيريوم تيتوناي رقم الجهاز جنجرين جديده ولا قديمه واذكرها خمس مرات من كتر اهميتها في الشفوي مره قلتها كايه اتيولوجي والمره الثانيه وانا بعمل اكزامينشن سمعنا صوت كريبتس اسمه فايسوم يا دكتور محمد ايه الاخبار هعيش ولا هموت ولا انا شاكك ان عندك سيبتك ابورش على فكره يا جماعه انا بالكلينيكال بيكتشر ما بطلعش الديفينيتيف دياجنوزز وما عشان اوصل للديفينيتيف دياجنوزز لازم اعمل ايه وجدع موت اللي يقول لي ايه الانفستيجيشن من غير ما تقراها علما ان انا علمتك الاسطمبه ايه بي سي دي اي اي ستاندز فور وسي كومبليكيشن ودي دياجنوزز يعني ايه يا دكتور عندي ايه ايتيولوجي انا عايز اعرف بجد ان سبب التندرنس ده اورجانيزم على فكره يا جماعه لو دي ارض المعركه سهل جدا ان انا اعرف الاورجانيزم لان اكيد حاجه من اثنين يقدر اجيب الاورجانيزم بيقع من هنا يقدر اجيب الاورجانيزم ما بيطلع هنا اجيبه هنا يعني اعمل ايه سواب هاي سيرفاكو فاجينال سواب اجيبه من هنا من الدم يعني اعمل ايه بلود كلتشر ده كلام عبيط قوي انت لو فهمت الرسمه اللي موجوده عندك على الشمال تبقى فاهم كل حاجه بتيجي منين إيه؟ بس اقول لك على حاجة عندي مع البلاد كولشر اسحب مع الدم TLC تدقل سيمتوم DSR سيري أكتر محدش يقدر يلملي الثلاث كلمات دول في كلمة واحدة أكيوت ماما انت بتموت انت مش عندك اي انفكشن وعندك انفكشن ايه اكيوت بدليل ان الثلاثة اكيوت فيز ريأكتنس منهم طالعين على فكرة العيانة دي من ضمن الانفستيجيشن في الايتيولوجي هعمل لها اكس راي تخيل وهلاقي هنا فيس هلاقي هنا هواء ايه الاورجانيزم ده دي المرة الكام اللي بذكر فيها كلستريديوم طلقة اكتب بقى جنب الاكس راي تلاقي اكتب هام جدا شفوي جراحة جراحة اتاري ان في الجراحة سؤال مشهور قوي اسمه differential diagnosis of air under diaphragm والحاجة الوحيدة اللي في النساء اللي بتعمل air under diaphragm هي septic abortion بأنهي organism clostridium gas forming organism هام جدا جراحة air under diaphragm ايه يا دكتور الاخبار التهابات والحمد لله حالتك زفت والحمد لله طب وايه الاخبار يا دكتور ايه انفستيجيشن فور دايجنوستس انا ما عنديش الجهاز ولا بيحط على البط اسمه ايه بما ان عايش في المعركه دي ولا ميت ميت وشبعان موت على فكره يا ماما انا اخلي النايب بتاعي يسحب لي كرينال فانكشن تيست ويعمل لي كوجنيشن بروفايل والمعلم يقول لي ايه رينال الست هتخش في رينال فيلير لا محاله عندي كام سبب اول سبب عندي ان عندي هايبوتاش بري رينال فيلير والسبب رقم 2 هيموليسيس يتجمع عندي في البومنز كبسول او يعمل دايركت نفرايتس والسبب الثالث هو والفايبرينوجين ديجراديشن برودكتس عندي تتجمع هنا كمان عشان كده لازم اعمل رينال فانكشن تيست وايه كوجليشن بروفايل انا دكتور رايك ايه راي ايه فيا فين جوزك فين اللي عمل العمله المهببه دي انت يا ماما هذه الابسس لازم اعمل لها ايه ايفاكيويشن لازم اعمل لها دريج والحمد لله الحمد لله ان ربنا بيشاور لك على الواي اللي تعمل فيها دقيقه دي بقت ارض المعركه علاجي علشان اعمل درينج للابسس ان انا انزل مين البيبي يعني اي مين اعمل ترمينيشن اوف بريجنسي ماما هتتحجزي في المستشفى حضرتك يا دكتور خير مستشفى النساء طبعا يا ماما مستشفى النساء يا دكتور ارحمني انا بقول لك مش متجوزه وعندي 17 سنه هتوديني في داهيه انت هتحجز المستشفى النساء بالذات هتتحط في اوضه اسمها الاي سي يو يا دكتور ما يصحش الكلام انت عارفين يا جماعه علشان اخوف العيانه وتسمع الكلام وتاخد العلاج لازم اذكر لها في الاول رصه ايه كومبليكيشن مش كده كاتبها لك في جدول كومبليكيشن مش لوكال وبس لوكال وايه لوكال وابدومينال وسيستميك عرفت يا ماما كميه المشاكل البشعه اللي انت هتخش فيها امنت بالله يا دكتور انا خلاص يا دكتور هتعالج بقول لك ايه بسرعه اعمل لها تذكره وطلعها بسرعه الدور الثالث فين قسم الرعايه وانت مالكش دعوه هناك هم هيظبطوها في قسم الرعايه يعني ايه يا جماعه يعني العيانه دي ما ينفعش اعمل لها ايفاكيويشن ما ينفعش انزل البيبي في الاوبريتيف ثيتر الا يا دكتور عندي الاول ابنورمال اليفيشن اوف ذا جنرال كونديشن لازم احسن عندي صحتها عندي الاول وهذا الكلام لن يتم الا في الاي سي يو انت مالكش دعوه انت مسؤول لسه ما تعرفش حاجه انت بس وديها لهم بالتذكره الاي سي يو وفجاه تلاقي الحكيمه حطت حاجه في رقبتها ايه ده؟ هايل سنتر وفجاه تلاقيهم حطوا حاجه هنا مدلبل منها كيس ايه ده؟ اشمعنى داخل في رينال فيلير يا دكتور لازم داخله في هايبوفوليميا يا دكتور لازم اشوف الفلويد انبوت والفلويد اوتبوت على طول هتلاقي الحكيمه راحت فارده دراعها بالمنظر ده وحاطه هنا عندي كف متوصله بجهاز بيقيس لوحده اوتوماتيكلي كل 5 دقائق البلاد بريشر اشمعنى لازم يستوعب البلاد بريشر داخله في توكسيك مايكاردايتس عامل عندي سيفير هايبوتنشن وفجاه هتلاقي الحكيمه يا دكتور بتحط حته بلاستيكه بيضه كده على الثم والله لازم جاي اقول لك ايه البتاع ده بلاستيك ابيض كده بيتحط على الثم اسمه بالس اوكسيميتر بيقيس عندي الاكسجين تنشن بالس اوكسيميتر لان خايف للعيانه تكون هتخش فين في اي ار دي اس هذا الريسبيراتوري ديستريس سندروم ظبط الحكيمه كل الشغل بتاعها وبعدين تاج يا دكتور احمد يا سعيد دكتور التخدير بتاعنا تعالى اتفضل اهي العيانه بتاعتنا جاهزه يجي بعد كده دكتور التخدير ويبص يقول لك حاله سبت الابورشن نعم يا روح طنط، امال احنا عمالين نتكلم ايه من الصبح؟ حاله سبتك ابورشن محتاج ان انا اظبطها بتو دراجز. والله العظيم جدع اللي يقول لي مين ومين. انتي بايوتكس وكورتيكو ايه؟ كورتيكو سترويد. هيدي يا جماعه اني انتي بايوتك للجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف كله هاي دوزز كومباينيشن اوف اول، ولا يستنى الكالشر؟ الكالشر بيطلع بعد كام يوم. هيدي الانتي بايوتكس اللي ايه اشهر عندي انتي بايوتك للجرام بوزيتيف بنسلم. وايه اشهر انتي بايوتك للجرام نيجاتيف؟ جراميسون. وايه اشهر عندي انتي بايوتك عندي للانروب؟ فلاجيل. بقول لكم يا رجاله انتوا ناسيين الانفكتيف اندوكاردايتس، ناسيين حاجه اسمها تريبل ثيرابي، ثلاثه انتي بايوتك، امبيسيلين جراميسون فلاجيل. ده كلام قديم وشبع موت، رغم ان العلم شغالين بيه لغايه النهارده. عارفين ايه بديل الامبيسيلين الحديث؟ كيفالسبورونز. انا كاتب كل حاجه. عارفين ايه يا جماعه بديل الجراميسن الحديث؟ الجراميسن ده دواء كارثه، خصوصا ان الجراميسن بيعمل نفرو ايه؟ والعيال دي ناقصه ولا مش ناقصه؟ بتخش في رينال فيلير. عشان كده اكيد التوبراميسن اللي انا كاتبه ده اكيد هتكتب عليه ان هو لاس ايه؟ لاس نفرو توكسيك. اكيد اكيد لو انت ناقصه اكيد الدواء الحديث عندي هذا الامينو جلايكوزيد الجديد لاس ايه؟ لاس عندي نفرو توكسيك. طب يا دكتور والانيروب مين هنا ريحه بقه وحشه؟ في كمان ناس اللي ريحه بقهم وحشه فعندهم انيروبس كتير. انزل الصيدليه هات دواء اسمه كليندان 300 مللي، استخدمه 3 اقراص في اليوم لمده 3 ايام، ريحه بقك هتبقى زي الفل فورايفر. هو ده الدواء الحديث. عارفين الكليندامايسين؟ عارفين الدالاسين سي؟ هو ده احدث عندي علاج بديل الفلاجيل لمين؟ للانيروبس. ادي امبيسيلين جراميسين فلاجيل، ادي كيفالسبورين توبراميسين دالاسين سي، اعمل اي كومباينيشن، بس ما تنساش الله يخليك الفنانه العظيمه فاتن حمامه. لو عندها كلوستريديوم بتاخد سبيسيفيك انتي سيرم اسمه انتي جاز جانجيريك. بالمره الكامله بذكر سيره الفنانه العظيمه. طب حد يقول لي نمره واحد كانت ثيولوجي، واثنين كلينيكال بيكشر عملت صوت طقطقه، وفي الانفستيجيشن وانا بعمل اكسري، وهو عندي في العلاج وانا بدي انتي بايوتيك اديتها سبيسيفيك انتي جاز جانجرين سيرم. طب الراجل ده اكتفى بالانتي بايوتكس بس ولا يدي استرويدز؟ حد عارف يدي ليه استرويدز؟ عشان الاسترويد بتعمل ايه على القلب؟ بوست بانيتروبيك. طب والاسترويد بيعمل ايه في الضغط؟ بيعليه. والاسترويد بيعمل ايه في اللايزانس؟ ستابيليتي. والاسترويد بيرستور عندي الكابيلري مين؟ permeability. بس كده لو انت اديت اللايزوزايمز هتمنع عندي الانترميديتس دول. كانوا كام انترميديت؟ حد فاكر؟ انترلوك سايتوكين تيومر نيكروتيك فاكتور الفا. انت كده هتمنع من الحاجات دي تطلع. اه يا حبيبي من همنا، بس ما انا في نفس الوقت بدي مين؟ انتي بايوتكس، وافضل احسن في الجنرال كونديشن، احسن في الجنرال كونديشن، احسن في الجنرال كونديشن، لغايه اما يجي النايب يجري ويقول لي سعاده البيت العينه جاهزه، بليز دو. جدع ممكن يقول لي الجري بتاعه النايب من هنا لهنا تعتمد على حاجه، عايز اسمع سنجل بارامتر حاجه واحده بس بالبق، معناها ان العينه اتحسنت حاجه واحده بس، مفيش غيرها. فيبر سيل عليها شفوي. وعشان كده بقول لك الرسومات دي بتخلص الدروس وانت ما انتش واخد بالك. فيبر المحك الوحيد اللي يقول لي ان العينه اتحسنت ويجري بسرعه انقلها من الاي سي للاوبريتيف ثيتر ان الحراره جنبها نزلت. ساعتها دكتور النايب هيفرح بيك جدا ويقول لك هنزل البيبي اكوردنج تو جستيشنال ايج. لو البيبي عنده صغير بعمل فيه ايه؟ بشده. لا لا ما تكتبوش حاجه، ما تكتبوش حاجه، ده فاضل لك دقيقه وهمشي بكتبه زي ما انتوا عايزين بعد ما اخلص. لو البيبي صغير هشده. الله. طب ولو البيبي كبير؟ هزقه. برافو عليك. لو البيبي صغير يا دكتور شده بحاجه من اثنين، يا دي ان سي يا غلط. ولو البيبي كبير يا دكتور زقه بحاجه من اثنين، يا بروستاجلاندين يا غلط. استحاله تعمل هذا الكلام. ما تركز معايا شويه. يلا يا جماعه بيبي صغير اقل من 12 او 14 اسبوع تعال نشده. اياك تشده بدي ان سي، ده تبقى مسخره، ده تبقى انت ما فهمتش انا عملت لك ايه. وقعدت اشرح لك معركه وبقول لك انا والراجل ده اتخانقنا وزعلت الناس مني وقلت لك اتحولوا الفصل ورحنا واخدين القتلى ولميناهم على جنب على ايه ممبرين اسمه؟ تايجينيك ممبرين. على ايه ممبرين اسمه؟ الاكوستاتيك بارير عشان يعمل ايه الانفكشن، تقوم حضرتك تيجي بالدي ان سي وتعمل ايه وتفتح فيهم علشان تعمل ايه الانفكشن سبريد. ممنوع تعمل دي ان سي، هتفتح في الساينسز وتعمل سبريد. شوف ربنا عمل ايه، انت بتعاكس كده ربنا، انت بتعاكس ربنا. بعدين انت بتدخل اله وبتكحت فين؟ بتكحت في ارض المعركه. تعرف ان اليوترس ده عادي ولا كونجستد؟ كونجستد وإدمتس وإنفليم، سهل جدا وانا بكحت انك تخرمه، سهل جدا وانا بكحت انك تعمل بيرفوريشن. اياك تعمل دي ان سي، ممنوع. مين اللي قال دي ان سي؟ ممنوع لسببين، سبريد اوف انفكشن وايزي ايه. امال تعمل ايه يا دكتور؟ بمنتهى البساطه الفتنه نائمه، لعن الله من فقف حضرتك على البوابه وحط الشاليمو بتاعك واعمل ايه؟ سكش، ما تخشش جوه خالص. والسكشن ده يشيل البيبي ولا انت بتشده ببقك؟ ده جهاز اسمه سكشن ماشين، يشد بمنتهى البساطه عندي. امال لو البيبي كبير يبقى اكبر من انك تشده، امال هضطر اعمل ايه؟ ازقه يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يا بروستر لندن يا اوستوسن. وافضل اقول يا رب هذه الاكبوليكس تشتغل، يا رب هذه الاكبوليكس. قولي معايا يا ستي، قولي معايا عشان ربنا يتوب عليك. قولي امنت بالله وتبت الى الله ولن اعود الى هذا ثانيه، وده اخر واحد هغلط معاه، توبه نصوحه الى وجه. وقولي يا رب ان هذه الاكبوليكس تشتغل. عارفين هذه الاكبوليكس مش هتشتغل ليه؟ لانك عمال تدي اكسوسوم بروستاجلاندين على يوتراين موصل. عاديه ولا ملتهبه؟ ملتهبه. يعني يا دكتور ملتهبه؟ نون فانكشنينج، مش هتشتغل، مش هتزق البيبي، فهتضطر وانت اسفا وانت زعلان، لا ما عرفتش تنزل البيبي من تحت، تعمل ايه؟ تفتح الرحم. حاجه اسمها سيزيريان؟ لا يا جماعه، قبل 28 اسبوع الحاجه دي اسمها هيستروتومي. تفتح الرحم وانت حزين. عارف حزين ليه؟ وعمال اقول لك ليكوسيتيك بارير ومحافظ على الانفكشن. انت ما بتعمل كده كانك ايه؟ يلا انفكشن اطلع بقى على البطن واعملي بريتونايتس، اتفسحي شويه على الليفر وانتشري شويه هنا وشويه ده. بس بيني وبينك انا مش زعلان، مش البنت قليلة الادب؟ تستاهل، مش انا عذبت السماء؟ تستاهل، ما فيش مشاكل، ماشي تستاهل كل البيبر ده. عملت ايه يا دكتور؟ هيستروت. انتوا عارفين يا جماعه انا لو واجهت هذا الموقف العنيف ايه اللي احسن عندي من الهيستروتومي؟ ان انا اعمل هيست ايه؟ عارفين الهيستريكتومي احسن؟ لانك بتشيل العلبه وهي مفتوحه ولا مقفوله؟ مقفوله. بايه اللي جواها؟ بالابس اللي جواها، بالعفريت اللي جواها. عشان كده بقول لك يا دكتور شيل اليوترس بحته الواد الصغير التوتو اللي ميت جواها. عشان كده بنسميها الهيستريكتومي ايه؟ توتو اكمل وسوتو ونودو. هيستريكتومي توتو. توتو تخرب صوتك كده فيها الغام. توتو يعني توتالس، توتال يعني بتشيل البيبي بالرحم بالعده، العلبه كلها بالعفريت اللي جواها من غير ما ايه؟ من غير ما تفتح. ومعقوله يا دكتور؟ معقوله انتم بهذه القسوه والغباء؟ ولا يعني البنت دي اللي عندها 17 سنه معقوله عملها هيستريكتومي؟ انا مش عامل هيستريكتومي غير لواحده صغيره في السن ولا كبيره؟ خدت الحمامه اهي؟ عملت الحمامه اهي؟ 39 سنه مخلفه عيالها كلها، مخلفه عيالها دي يعني كومبليتد مين؟ وكمان مش اي اورجانيزم عندها كوليستريديم دمايد ولا سيفير؟ فيري سيفير. يعني انا ما بلجاش نعمل هيستريكتومي توتو دي ضد مين يا دكتور؟ في الحالات الفيري سيفير في الاولد ايج. اولد ايج عندنا يعني كام سنه؟ 70 ولا 55؟ 40. بتتكلم على شويه بيري بيري، هو ده الاولد ايج. طب وكومبليتد يور فاميلي يعني ايه؟ يعني معانا كام عيل؟ ثلاثة؟ طب وعيلين مش كفاية؟ طب انا اعرف ان في ستات عندهم اربعة وعايزين عيال تاني. طب اقول لك حاجة عشان بس تعرف قد ايه مستشفى الدمرداش في منتهى الرزالة في حتة كومبليتد هير فاملي دي. افرض واحدة عندها ست بنات، كتير ولا قليل؟ كتير. تعتبر عندها كومبليت هير فاملي ولا لا؟ لازم ايه؟ لازم الراجل. الست بنات دول كلهم ما يجوش ضفر مين؟ ضفر الراجل. ماشي؟ فعرفت ان كلمة كومبليتد هير فاملي ده كلام نقاط، ده كلام نقاط. بس عرفت المأساة اللي عندي ايه؟ ان انا ابتدي من الاول بالبوليكس واقول يا رب. ليه يا رب يشتغلوا؟ عشان ما يميتر ما هيدول الانفليم، ولو ما اشتغلوش هضطر اسفا اعمل ايه؟ هيستروتومي. ولو الظروف مؤاتيه يا ريت تعمل الاستريكتومي. عارفه ليه ظروف مؤاتيه؟ كبيره في السن مع عيال اللي مكفياها، العيال اللي مكفياها، العيال اللي مظبطاها، وكمان الانفكشن اللي عندها اماله سيفير. ساعتها شلها اليوترس خلاص يا مدام فاتن، خلاص انت طالع فين استكول؟ بتقول لك طالع على المستشفى المسائي. مش تطلع من المستشفى لسه عاملين مجالها ايه؟ ده في ستات تانيين بيطلعوا من عندنا على مستشفى الصدر. ليه؟ عشان ايه؟ ار دي اس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني العيانه كانت في الاي سي يو الليفيتد جنرال كونديشن، وديتها الاوبرتيف ثيتر، ولا تنسى علاج، ولا تنسى علاج ايه في الاخر؟ المشاكل. تكتب كده بالظبط، تكتب كده بالظبط عشان تبقى محبوكه. يبقى الاول البيت ذا جنرال كونديشن في الاي سي يو. طب وايه المحطه عندي ان هي بقت كويسه؟ فيبر تعجبني قوي. بعدين في الاوبر ثيتر، طب احنا تنزيلها سهل ولا في العاب؟ في العاب. دي ان سي ولا سكشن؟ سكشن. طب وهناك سهل البروستاجلاندين والسوسن ولا صعب؟ صعب. ربنا يستر. نخش في اللي بعدين، نخش في الاخر، ولا تنسى علاج الايه؟ مشاكل. عارفين مثلا حاجه زي البلفيك ابسس؟ طب والله اقول لك انا عايز اقول لك ايه؟ انا بضل دقيقه وامشي على بيتي. البلفيك ابسس دي اعملها ايفاكيويشن ولا لابوراتوري؟ ولا في سكه ربنا بيشاور لي اسهل؟ تبقى دي بتاعت اول حصه. بتاعت اول حصه. في واي اسهل من خلال مين؟ فاجينا. طب انتيريور ولا بوستيريور؟ دي اسمها اقراها كده في المشاكل، اسمها بوستيريور كولبوتومي. كولبوتومي، اوتومي يعني ايه؟ فتح. وكولبس، حد عارف كولبس؟ ذا كولبس ان ذا اورجن اوف كولبس اللي هو مين؟ فاجينا. دي بيسموها يا دكتور بوستيريور كولبوتومي، علشان تنزل بيها مين؟ علشان تنزل بيها حضرتك البلبيك ابسس اللي اتكونت عندي. يبقى ليفيت ذا جنرال كونديشن، نزل البيبي، ولا تنسى في الاخر علاج الايه؟ علاج المشاكل. في بس حاجه واحده بس اقولها لكم، انا خلصت خلاص دلوقتي. حاجه واحده بس اقولها لكم. انا قلتها كده بسرعه بس عايز اختم لكم فيها. قلت القيصريه اللي قبل الاسبوع ال 28 اسمها ايه؟ حد عارف ليه؟ اقول الكلمه دي وحشه، اقول الكلمه دي وحشه. بص بقى يا جماعه، بص الحكايه عندي. بيقول لك ده اليوترس العادي. وده السيرفكس، وده الفاجينا. واثناء الحمل اليوترس ده بيحصل له ايه؟ بيكبر. انا مش همسحها كلها، همسحها بس الحته دي. بيكبر. ماله يا دكتور؟ بيكبر. طيب وعلى اخر الحمل ماله؟ بيكبر خالص يا دكتور، بيكبر خالص. قال بيقول لك ايه؟ قال الحته دي بالتحديد في السيرفكس النص سنتي ده له اسم. حد عارفه؟ فايل. افمس كام سنتي؟ نص سنتي. عارف ربنا خلق الافمس ليه؟ علشان يكبر تدريجيا في الحمل، لغايه اما اخر الحمل يوصل كام سنتي؟ يوصل 10 سنتي. يعملوا حاجه اسمها ذا لور يوتراين ايه؟ لور يوتراين سيجمنت. اتاري حضرتك احنا بقى لما بنيجي بنولد الستات، اما بنيجي بنعمل لهم قيصريه، بنيجي نعمل ايه؟ لور سيجمنت سيزيريان سكشن، ال اس سي اس. اند وي نيفر دو ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. عمرنا ما ننفع. عارفين ليه؟ عشان الجرح لاسباب معينه لسه ما خدناهاش. اللي في الابر سيجمنت شكله كده حلو ولا وحش؟ وحش جدا جدا جدا. عشان كده كل القيصريات عباره عن ايه؟ لور سيجمنت سيزيريان سكشن. تعرف ايه الفرق بين الرحم ده والرحم ده؟ الاسبوع ال 28. الرحم ده اكبر من الاسبوع ال 28، والرحم ده اقل من الكام؟ اسبوع ال 28. يشاء الرب العليم ان انا بعد الاسبوع ال 28 بفتح في انهي سيجمنت؟ لور سيجمنت. اهو نفس الدكتور بنفس المشرط في نفس القعده بنفس التكنيك لنفس العيانه الثانيه اقل من كام؟ 28. هيعمل لها ايه برضو؟ هيعمل لها قيصريه بنفس المنظر في نفس الحته. بس يشاء الرب العليم ان هي تيجي في اللور سيجمنت ولا في الابر؟ ليه؟ عشان اللور سيجمنت لسه ما اتكونتش. يبقى تعامل معامله اللور ولا الابر؟ الابر. وبنسميها ايه الفتحه ده؟ ايه اللي في الرحم اللي قبل الاسبوع ال 28؟ هيستروتومي. يبقى فتحه حلوه ولا وحشه؟ وحشه. زيها زي مين؟ زي الابر سيجمنت. انت ما كانش قصدك كده. انت بتعمل التكنيك بتاعك عادي بنفس الفتحه بنفس التكنيك، بس للاسف مين اللي لسه ما كبرش؟ اللور يوتراين سيجمنت. عشان كده الست اللي عشان كده قعدت اقول يا رب، عشان كده مش قادرين تعيشوا معايا القصه، قعدت اقول يا رب يا رب يا رب مين اللي يفلح؟ مستجلب الاستاذ. عشان كده لما ما فلحش اضطر اعمل قبل تاول الاسترودم هتخسر مرتين. حد عارف ليه؟ مرة عشان الانفكشن يحصل لها سبريد، والمرة الثانية علشان يقول ليه سترونج ولا very weak scar. very very weak scar. علشان كده الحكاية دي كانت تحزن. احسن لك تعمل استروتومي ولا استريكتومي؟ بس في ظروف معينة. ايش يا شباب؟ لا ثواني، انا قلت عندي ميز ده ابورشن والسيبتك واول دماغك دماغك مرة جاية بقى باذن الله. يلا شباب نشوفكم على خير باذن الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.